ولما كانت الحلقة 32 بعد 200 وفيها الليلة التالية، ترك شهريار الملك مشاغل الدولة وأسرع إلى مجلس كل ليلة، وجلس الملك والشموع تبكي بين يديه وأضواؤها تتراقص أمام عينيه، فجعل يتمثل هذه الليالي العجيبة ويستعرض تلك النماذج الغريبة. وإن هي إلا لحظة أو تكاد، حتى أقبلت شهرزاد في نفس الميعاد، وفي عينيها لهفة عميقة ومعان تتصل بأغوار الحقيقة. فعبق الجو بأريج الأحلام، وتواكبت فيه عبر الأيام، ووجد الملك نفسه ينهض لها ويحسن استقبالها ويحيي جمالها. شهرزاد مولاي. انهضي شهرزاد. نعمت مساء يا مليكي. نعمت مساء وطبت صباحا وسعدت بكرة يا أيسرك أن تكوني مني ما ترين يا شهرزاد؟ مولاي اجلسي شهرزاد. لا بل هنا، نعم هنا في مكان كل ليلة وككل ليلة. هات يا شهرزاد. لقد انتهت القصة التي كنت أرويها لك يا مولاي، وتستطيع أن تقتلني غدا. أقتلك؟ ألست قد دخلت بيتك لأقتل يا مولاي؟ ولكنك لم تدخلي بيتي، لقد دخلت حياتي يا شهرزاد. حسبك يا مولاي. أصبح وجودك حقيقة في وجودي، لا أدري ماذا أكون لو لم تكوني أنت. ماذا أنت يا شهرزاد؟ مولاي أشتهي حديثك يا شهرزاد، أشتهيه وأعاقره وأنا ثائر عليه كمدمن الشراب يحبه ويلعنه. وربما حطم الكأس يا شهرزاد. أيكفي يا مولاي أن أكفر بدمي عن ذلك؟ لا يا شهرزاد، إن جمالك لم يذنب، إن الشمعة لم تخطئ، وإنما أخطأت الفراشة. أنا الذي أدمن لياليك يا شهرزاد. حدثيني. ماذا أقول يا مولاي؟ ما تشائين يا شهرزاد، تكلمي. إني أغمض عيني وأسلم روحي إليك. هاتي مولاي. لن أنام حتى أتناول هذه الجرعة التي تسكبينها في سمعي كل ليلة، ولن أجد النوم إلا إذا وجدتها. إني متعلق بك يا شهرزاد. حسبك يا مولاي. حدثيني، لماذا يتعلق الناس بالناس؟ لأن الناس للناس. إذن فلماذا يختلفون؟ عندما تمرض النفوس تدور الرؤوس. وكيف تدور الرؤوس؟ تتغلب الأطماع وتنقلب الأوضاع. وكيف تنقلب الأوضاع؟ يتنكر الناس لمبادئهم ويستعينون على أصدقائهم بإعادهم. يستعينون بالعدو على الصديق لأنهم ضلوا الطريق. وماذا تكون نتيجة هؤلاء؟ يخسرون الأصدقاء ولا يكسبون الأعداء. يا للسماء، أولئك هم الجلادون الذين يحكمون وهم محكومون. يتخلفون عن الركب وينعزلون عن الشعب، حتى إذا اشتد الخطب انفجر البركان وطاف الطوفان. وقد يقوم من أولادهم من يضع حدا لفسادهم، فتتحرر البلاد ويتنفس العباد ويكون الاتحاد. يؤيد ذلك يا مولاي ما جرى للأمير فرهود ابن الملك قعود مع الأميرة تشكر. تشكر اسمها تشكر، تشرب الماء ورد وتأكل السكر، وأبوها الشاه بندر. وماذا كان من أمرها يا شهرزاد؟ إنها قصة لو كتبت بالإبر على آماق البصر لكانت عبرة لمن اعتبر. هات يا شهرزاد. حبا وكرامة. بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أنه فيما روى الرواه من قصص الحب والحياة ما حكي عن الأميرة تشكر بنت الشاه بندر. حدث هذا يا مولاي في قديم الزمان وسالف العصر والأوان، فقد كان في مدينة سومار تاجر من التجار، وكان هذا التاجر عريض الغنى بعيد الجاه، أقبلت عليه الحياة فابتلت يداه وجفت عيناه، ولكنه لم يرزق أحدا من البنين، فكان لذلك جد حزين وبرح به الشوق وأضناه الحنين، فاتجه إلى الله ونظر إلى الله، لئن رزقه فتى أو فتاة ليشكرن له نعماه طول الحياة. واستجاب الله دعوته ورد له فتى ورزقه بنتا كأنها القمر في ليلة 14، ففرح الشاه بندر وهلل وكبر ورفع رأسه إلى السماء وقال تشكر، فسموا بنته تشكر. لهذا السبب. وإذا عرف السبب بطل العجب. وماذا كان من أمر الفتاة تشكر؟ نشأت في عز أبيها الشاه بندر، قالوا، وجاءها خرات البنات فصارت آية من الآيات، وأصبح جمالها قصصا وروايات يتناقلها الخطاب ويتذاكرها الشباب. وكان للفتاة تشكر مربية عجوز اسمها كوثر، كانت تحب الفتاة كل الحب وتضعها في العين وتنزلها في القلب، وكانت توقظها كل يوم من النوم. وفي ذات يوم ذهبت المربية إليها وطرقت الباب عليها، فلما لم تجدها انطلقت إلى البستان بعد أن بحثت عنها في كل مكان. عصفور يا صغير يا طير ورمل، أنا صغيرة زيك، اسمي تشكر، أشرب مورد وأكل سكر، ولما أضحك أكركر. تعال يا عصفور يا صغير، خد من إيدي فتفيت السكر. تشكر تشكر صغير صغير، اجناحك صغير، خد يا عصفور، خد. انت هنا يا تشكر. الله كده يا دادا، خليتي العصافير تطير. ده انا اللي عقلي كان حيطير. انت ايه اللي نزلك النهارده بدري؟ العصافير بتصحى بدري. يا حبيبتي النهارده الصبح جاتلي وقفت على الشباك وفضلت تزقزقلي، عرفت انها بتندهلي. يا حبيبتي قوليلي يا دتي. اقولك ايه يا حبيبتي؟ ايه النهارده في المدينه؟ المدينه؟ انت ما شفتيش المدينه واللي في المدينه؟ ايه الفرح والزينه؟ الفرح والزينه والمشعليه والسيوفيه، دي البلد النهارده حاجه تانية. هم قرايبنا خلاص رجعونا وبقت بلادنا بلادهم وبلادهم بلادنا. والناس عاملين ايه؟ مش سايعاهم الارض، ماشيين يهنوا بعض. نفسي اتفرج يا خالتي كوثر. ناخد اذن مش هبندر. ما يرضاش يا دادتي. يبقى الامر لله يا بنتي. اعملي معروف. تشكر نفسي اشوف. يا ريت كنت اقدر. ان ما كنتيش تاخديني انا هعيطلك. تعيطيلي؟ ان ما كنتيش تاخديني كان من عيني. طب خلاص انا هعيط. تشكر خالتي كوثر. يا ربي يقطع قلبي. ما تبكيش يا حبيبتي، خديني يا دادتي. دادتي طيب بس اخدك ازاي ونخرج ازاي؟ نتسحب من الجنينة وننزل المدينة من غير ما حد يحس بينا. طيب يلا بينا. يلا بينا. ربنا يستر علينا، ربنا يستر علينا. وخرجت الفتاة تشكر مع مربيتها كوثر، وبينما هما في مولاي. ثم ماذا يا شهرزاد؟ أيأذن لي مولاي أن أنتهي عند هذا الحد من الكلام؟ ولكني أريد أن أعرف ما جرى للأميرة تشكر. إذن فاسمع يا مولاي. وانطلقت الفتاة تشكر. صرخك النوم مني يا شهرزاد. إلى الغد يا مليكتي. إلى الغد يا مليكي. مولاي. وهنا أدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة 32 بعد 200 من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان.